فائدة مهمة. جهلا، أي ليس عنادا. هناك مسائل عديدة يظنها بعض الناس مجمعا عليها عند كل علماء الإسلام، والأمر ليس كذلك. يعني من القواعد عرفت أن الشخص إذا أنكر أمرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة كفر. يعني شوفوا كم شغل بالدولة يعرف الحكم عليه بأنه كفر، بده يعرف أنه هذا اللي أنكره شو أول شيء مجمعا عليه، أن يكون مجمعا عليه. مجمعا عليه يعني ما في خلاف بين المجتهدين. الأمر الثاني بده يعرف إذا كان هذا معلوم من الدين بالضرورة ولا لا. معناته بعض المجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، وبعض المجمع عليه ليس معلوما من الدين بالضرورة. فهمتوا شو المعنى هون؟ فيحتاج هذا الأمر إلى واحد عنده علم لا يعرفه. في واحد منا بيقول أنا بعرف كل المجمع عليه، في واحد منا هلا بيقول هيك، ما حدا منا بيقول هيك، ما في واحد منا بيقول هيك. فكيف إذا كنا ما بنعرف كل المجمع عليه بدنا نعرف بعدين تصنيفه إذا كان معلوم من الدين بالضرورة ولا لا؟ في بعض الأمور بنعرف بس ما بكل شيء. فلذلك هذا الموضوع أمره ليس سهلا، لذلك انتبهوا. الأكل في رمضان ينتهي بدخول الفجر، سامعين غير هيك عادة؟ أنتم تسمعوا غير هيك؟ لا، هذا جمهور علماء الإسلام عليه وهو الحق. جمهور يعني الأغلب، وفيهم من هو من أهل الاجتهاد غلط فقال يجوز الأكل إلى طلوع الشمس، وما كفر القائل بذلك. والذي قال هذا من التابعين الذين أدركوا الصحابة وأخذوا منهم علما، فلهذا لا يجوز التسرع في التكفير. هل أعطانا مثلا هون على مسألة كل علمنا أنه ما فيها خلاف بالأصل، بالأصل قبل ما نتعلم هيك كل ظننا أنه ما حدا بيقول غير هيك، أنه يتوقف السماح لك بتعاطي المفطرات المباحة في رمضان إمتى؟ بدخول الفجر. بعد ذلك ليس لك أن تتعاطاه، لم يكن لك عذر. يعني طلع في واحد من المجتهدين اللي أخذ العلم من الصحابة، شو قال؟ قال فيك تبقى عم تتناول الطعام تتعاطى المفطرات المباحة إلى طلوع الشمس. العلماء ما كفروا مجتهد وغلط، لأنه المجتهد بيغلط. فشو بنعمل هلا؟ بنقول بما أنه المجتهد عليك بناخذ فيه؟ لا، بنقول أنه غلط، بس ما منكفر من قال ذلك على غير وجه العناد للشريعة. يعني هذا المجتهد ما كان عنده اعتقاد أن قول الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أن هذا معناه أنه من مسموح تعاطي مفطرات إذا دخل الفجر، ما كان عنده ذلك. لأنه لو كان عنده الفهم أنه هذا النص يفيد صراحة هذا المعنى ما كان ليقول بخلاف ذلك، ما كان ليقول بخلاف ذلك. قلت لكم من القواعد اللي يقولوها كل المجتهدين إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكمان يقول كل المجتهدين إن كان نص صريح في القرآن على مسألة فهذا مذهبي، ما بقول بخلاف ذلك. معرفة المجمع عليه ليس كل أحد يستطيع ذلك. تعرفوا شو هو الإجماع؟ مين منكم بيعرف اللي قاعدين هناك هنا مثل محمد زكريا؟ تعرف شو يعني الإجماع؟ شايفين كيف واحد لم ينتبه ما ركز؟ يقول بخلاف المقصود تماما. يعني بعضكم نام، ما بعرف ليش نام، لأنه الساعة الله بعد الساعة 8 إلى 10 أكثر من واحد رأيته ناما، يعني ما مطلوب فيه حد ما تنام. إذا واحد بده يحضر فيلم أمراض بيأكل علكة مشان ما ينام، بيأكل بذر حتى ما ينام لا يحضر فيلم. عم بحكي أمر كتير مهم، ما عم بقول لزعلكم، لا عم بقول حتى تعرفوا كم هو مهم هذا الأمر أنكم تكونوا صاحيين ومنتبهين. قلت لكم قبل هذا شو قالوا العلماء؟ قالوا من حضر بجسمه ولم يحضر بقلبه، كملوا العبارة، فما حضر، وكمان العبارة ما عم تكملوها، من حضر بجسمه ولم يحضر بقلبه فما حضر، ومن حضر بقلبه فقد حضر. وقالوا خطر كبير أن يكون الشخص في مجلس علم ويكون ويكون قلبه منشغلا بغير ذلك، يعني بغير مجلس العلم. ليش؟ لأنه قد يخرج من المجلس فيقول قال المدرس كذا مما لم يقله، فهو بينصب للمدرس شيء مقاله، فبذلك قد يوقع واحد بالخطر أو يوقع حاله بالخطر. أقول هالكلام حتى الله يبارك فيكم في التقوى. خلاص شرحنا على نهاية هذه القواعد المهمة، فهي مهمة فانتبهوا لها. قلنا الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد على أمر ديني في عصر من العصور. اللي من حافظها يكتبها ليحفظها، لأنه مهم تعرف شو يعني الإجماع. حتى إذا واحد قال لك إيه هذا الأمر مجمع عليه، وأنت تعرف إنه في خلاف من مجتهد، شو بتقول له؟ بتقول له شو هو الإجماع؟ بالغالب بيكون ما بيعرف. إذا كان بيعرف بيقول له ما أنت قلت شو هو الإجماع، وفي المجتهد الفلاني قال بخلاف اللي أنت قلته، فما بتطلع المسألة إجماعية لك، لأنك هلا قلت تعريف الإجماع. يعني يا بيكون ما بيعرف، يا بيكون إذا بيعرف التعريف شو بتقول له؟ هلا أنت قلت التعريف وخالفته لما قلت إجماع، لأن المجتهد الفلانية سميه إياه قال بخلاف ما قلت إنه إجماع، إنه هذه المسألة حكم كذا بالإجماع. المرة الماضية أو لقبلها لما كنت عم بشرح على 99 وجه طلع معي سبق لسان، عم بقول إنه 99 وجه إذا كان يحكم فيها بالكفر وجه ليس كفرا، قلنا الوجوه بيرسوا فيها المعاني إذا بتتذكروا. قلنا لما يقول الفقهاء كلمة وجه 70 وجها، إذا كان في المسألة 70 وجها يقصدون بها المعاني، فقلنا إذا كان فيها 70 معنى مثلا، إذا كان فيه 70 معنى بيؤدوا للكفر ومعنى لا يؤدي إلى الكفر، وهذاك قال أردت المعنى الذي ليس فيه كفر، شو منقول؟ لا يكفر ذاك. فأنا قلت شيء غلط بهذه الجملة، تتعفوا المعنى. اتفاق مجتهدين أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر ديني في عصر من العصور. معرفة المجمع عليه، ليس كل أحد يستطيع ذلك. العلماء الذين مضوا اختلفوا في مسائل كثيرة. قراءة القرآن في الصلاة، من السلف من أهل الاجتهاد من قال إن أتم ركوعه وسجوده صلاته صحيحة، أي ولو لم يقرأ شيئا من القرآن في قيامه. عادة أنتم شو تعرفوا أن واحد بده يقرأ في الصلاة الفاتحة، كيف تعلمتوا مضبوط يقرأ الفاتحة؟ طلع في بعض المجتهدين من قال بل لم يقرأ شيئا من القرآن بالمرة، بس كان قام في الصلاة، قام وركوع صحيح، سجود صحيح، جلوس صحيح، ونوى بصح صلاته. لا يقال عن هذا العالم المجتهد الذي قال هذا وهو من السلف انه وقع في الكفر. هون بتبين لك ان معرفة مجمع عليه من هو مسألة. في اركان مجمع عليها في الصلاة ما فيها خلاف، منها النية مثلا، هذه النية مجمع عليها ما فيها خلاف. لاحظوا شهور الفقهاء، النية، القيام في الفرض القادر، الركوع، السجود، الجلوس الأخير، الترتيب. لاحظوا ما قالوا شو تكبيرة الإحرام. على علمك أنت تصلي بدون تكبيرة الإحرام؟ لا. يعني معناته يوجد من هو من أهل الاجتهاد من قال بخلاف ذلك. ما عملوا روحوا صلوا بدون قراءة وبدون تكبيرة الإحرام، لا. بس عم أقول معنى ذلك أنه لا يكفر الشخص إذا كان يعتقد أن الصلاة بتصح بالدخول فيها بالنية بدون تكبيرة الإحرام. هذا عم يعلمنا هون هذا الكلام، نتعلم منه أنه لا يتسرع في الحكم على شخص بمسائل أنه هذا يكفر أو لا يكفر، لا يتسرع في ذلك. أي واحد منه أنه بدون قراءة بالمرة، بعض الفقهاء من المذاهب الأربعة قال بهذا أيضا على قول عندهم أنه إذا الشخص وقف وقتا ما في الصلاة صحت صلاته. يعني هذا إمتى نعطيه للشخص؟ إمتى نعطيه؟ بيحصل امران واحد بعدهم اسلم جديد مثلا امريكاني فرنسي اجى قال لك انا هلا بدي صلي الظهر قلت له الصلاه فقط قال لك بدي صلي الظهر قلت له انت ما فيك تعلم ولا امران ما بيكون فيك تعلمه بوقت قصير قراءه الفاتحه بقول له واقف ماموم بصح عند مالك واحمد وابي حنيفه للماموم اذا صلى بدون قراءه الفاتحه ما يقرا شيء من القران قال لك طب ما في حد كلهم مصلين او ما حدا او رايح على البيت هلا وبده يمضي عليه يوم يومين ما حدا حق على الفاتحه مثل هذا فينا نقول له قال بعض الائمه ان وقفت في الصلاه ولم تقرا شيئا صلاتك صحيحه هون نلجا لاعطاء مثل هالقول ليش؟ لانه هون هذا الشخص طالما في قول مجتهد معتبر ويصح العمل به بدل هيك انسان عليه لانه بدي انا قد ما فيني سلمه لهالشخص قد ما فيني سلمه ليش نحن اول ما تعلمنا وعلمنا صرنا نقول للشباب اذا كان الواحد على البحر بيقول لك انا لابس شورت مايوه بدي اسبح تقول لي بدي استر عوره واطلع حط منشفه وكذا بعض منهم بيتركوا الصلاه فقلنا لهم في قول عند أئمة من المجتهدين معتبر أن فخذ الرجل ليس عورة هذا منه غلط المرة منه غلط هذا ليش لما قالوا الإمام مالك هذا القول على قول عند أحمد ومحمد بن جرير الطبري وغيره كانوا عم يعملوا غلط يعني هن ولا عم يعملوا صح ليعلموا الناس أحكام شرعية ومن المجتهدين وفعلوا ذلك أما لإلي أنا مثلا أنا بقول كان الإمام مالك يصلي بالشور هو قال يا صاح بس هو كان يصلي بالشورت لا بس هو بيقول حكم الشرعي ما معناته انه هو هيك بيعمل او قال لتلاميذه هيك عمله وبعض الناس شو بيقولوا ايه قالوا عم يدرس مثلا عند ناس حبشيه بيقولوا ايه حباش بيصلوا بالشورت والمراه عندهم بتحط حمره وبودره وبتظهر وبيلبسوا بلاطين ضيقه النسوان ما معناته الحبشيه هيك انه يعني يساوي هذا اللي عندهم صار الحبشيه يساوي عزامه الشيخ رحمه الله أما إن كان استخفافا بالله أو رسوله أو ملائكته أو دينه أو شعائر الإسلام أو ما كان نوعا من أنواع تشبيه الله بالعالم أو نفيا للصفات الثلاث عشرة الواجبة لله فلا ينبغي التوقف في تكفير المخالف فيها لأن أهل الحق من علماء الإسلام لم يختلفوا في ذلك أي في تكفير المخالف في ذلك يعني إذا واحد حصل منه استخفاف بالله أو استخفاف بالرسول صلى الله عليه وسلم أو استخفاف بالملائكة أو استخفاف بدين الإسلام أو استخفاف بأمور الدين بالصلاة مثلا بالأذان ونحو ذلك أو واحد نفى صفة من صفات الله الواجبة له الثلاثة عشرة ككوني عالما سميعا بصيرا قادرا متكلما حيا مريدا شائيا أو شك في ذلك يعني قال أنا لا أجزم أن الله يوصف بهذا أو قد يكون يوصف قد يكون لا يوصف هذا كفر ومن شك فيه يكفر أيضا من توقف عن تكفيره يعني قال أنا لا أحكم عليه بالإسلام ولا أحكم عليه بالكفر كفر أو شك يعني أنا لا أجزم بكفره بقي مترددا شاكا فهذا الشخص الذي شك فيه أو توقف كفر لأن هذا من الأمور الظاهرة التي لا يجوز التوقف فيها ولا يجوز الشك فيها لذلك من شك أو توقف أو لم يكفر هذا هو يقع في الكفر يعني مثلا واحد سمع شخصا يسب الله أو عم يستهزئ بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو عم يستهزئ بالملائكة أم قال أنا ما بحكم عليه بالكفر أو قال لا أعتقده كافرا أو قال أشك في الأمر هل هذا حصل وقع منه كفر أم لا هذا الشخص هو نفسه عليه أن يتشهد لأنه شك في شيء ظاهر لا خفاء فيه هذا مما لا يتوقف فيه فالقائل إن الله جسم لطيف أو كثيف لا يتوقف في تكفيره مهما كان غارقا في الجهل لأن ثبوت الصفات الثلاث عشرة لله تعالى يدل عليه العقل لو لم يسمع ذكره في علم الدين يعني إذا واحد قال الله جسم سواء قال جسم لطيف أو كثيف هذا كفر ولا يجوز التوقف في تكفيره مهما كان جاهلا. لو كان أمس دخل في الإسلام ثم اليوم قال الله جسم قاعد على العرش، أو قال الله نور بمعنى الضوء، أو قال الله شيء يشبه الغيوم، فهذا الشخص يكون قد وقع في الكفر، لا يعذر لو كان أسلم من يوم، لو كان قريب عهد من الإسلام أو مثل قريب عهد من الإسلام لا يعذر هذا الشخص، وليس له عذر أنه ما سمع ذلك من أحد من المدرسين أو من أحد من المشايخ، لأن هذا مما يدرك بالعقل وحده، والشيء الذي يدرك بالعقل وحده لا يعذر فيه الشخص لو كان قريب عهد بالإسلام أو مثل قريب عهد بالإسلام، كثبوت الصفات الثلاث عشرة لله، ككونه قادرا. بعض الناس من أهل هذا العصر قالوا الشك في قدرة الله على كل شيء لا يكفر، وزعم أنه يفهم ذلك من حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، وكلامه ليس صحيحا. الله قال ليس كمثله شيء عن نفسه وهو السميع البصير، فكل قول يناقض هذه الآية يكون كفرا، إن كان نفيا أو إثباتا. إن كان ما هو نفي يناقض الآية أو إثبات يناقض الآية يكون كفرا. الأجسام اللطيفة مثل الضوء، هذا يقال عنه جسم لطيف، والظلام والريح والجن والملائكة، الملائكة من شدة لطف أجسامهم أجسامهم ألطف من الهواء، الشخص لا يحس بهم أحيانا إذا كانوا في مجلس، أو الملك ملك الرحم الذي يدخل في المرأة لتصوير الجنين، المرأة لا تحس عادة أنه دخل هذا الملك. كذلك الجن القرين الذي يبيت عند خيشوم الشخص، الشخص عادة لا يحس به، أحيانا يدخل في صدر الشخص الشيطان، أما في الأنبياء لا يستطيع الجن أن يدخل في نبي من الأنبياء، هذا يقال عنه جسم لطيف. الجن ما داموا على صورتهم الأصلية يقال عنهم جسم لطيف، والملائكة كذلك، والروح والريح والنور، فالله لا يجوز أن يكون مثل شيء من ذلك. الله نور معناه الله هادي، الله نور السماوات والأرض، هادي أهل السماوات الملائكة، والأرض المؤمنين من الإنس والجن، هو هداهم للإيمان، يهدي الله لنوره من يشاء. كل ما جاء في هذه الآية مثل نوره كمشكات فيها مصباح، هذا التشبيه ليس تشبيها في حق الله، هذا التشبيه تشبيه للإيمان الذي في قلب المؤمن، لأن الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يشبه بشيء من خلقه، لا يجوز أن يشبه الله بشيء من خلقه. أما الجسم الكثيف الشيء الذي يضبط باليد كهذه الآلة والإنسان والحائط والتراب، هذا يقال عنه جسم كثيف. هذا العالم كله إما أجسام كثيفة أو أجسام لطيفة أو صفة الجسم، هذا هو العالم. العالم عبارة عن أجسام وصفات الأجسام، والفراغ الذي تشغله الأجسام، المكان هو الفراغ الذي تشغله الأجسام، فهذا هو العالم، جسم لطيف وجسم كثيف، وصفة الجسم اللطيف وصفة الجسم الكثيف، والمكان الذي تشغله الأحجام، الفراغ الذي تشغله الأحجام، هذا هو العالم، والله خالق ذلك كله، هو خلق الجسم اللطيف والكثيف وصفات الأجسام اللطيفة وصفات الأجسام الكثيفة والمكان، فلا يجوز أن يكون هو مشبها للجسم الكثيف ولا للجسم اللطيف، ولا يجوز أن يتصف بأوصاف الأجسام الكثيفة أو اللطيفة. من أوصاف الأجسام الحركة والسكون، الجسم إما متحرك وإما ساكن، الله الذي خلق الأجسام إما متحركة وإما ساكنة، لا يجوز أن يكون متحركا ولا ساكنا، وأجسام تتحرك أحيانا وتسكن أحيانا، لا يجوز على الخالق الذي خلق أجساما تتحرك أحيانا وتسكن أحيانا أن يكون كذلك. أما الشخص الذي ما عنده عقل أو ما استعمل عقله كما يجب فيقول أنا لا أستطيع أن أعتقد بوجود خالقي إلا إذا تصورته كيف أتصور موجودا لا مكان له؟ فهذا ما استعمل عقله كما يجب. الله تبارك وتعالى لا تطلب معرفته بالتصور والوهم والقياس. الله موجود لا كالموجودات. فلما واحد يتكلم عن الله أو يسمع ذكر لفظ الجلالة الله، لا يجوز له أن يذهب إلى التصور لمعرفة الله. أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فكرة في الرب. هو روى هذا عن الرسول: لا فكرة في الرب، يعني لا يتفكر في الله. وابن عباس يقول: هو مرة قال وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. ممنوع التفكر في ذات الله. قال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. أبي بن كعب الذي روى هذا الحديث لا فكرة في الرب قال: إليه ينتهي فكر من تفكر، وأن إلى ربك المنتهى. احفظها الآية: وأن إلى ربك المنتهى. قال أبي بن كعب: إليه ينتهي فكر من تفكر، يعني الله تبارك وتعالى لا يتفكر فيه لمعرفته. هذا الكلام كله موافق ومنسجم مع قول الله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الله ما قال ويتفكرون في ذاتي، قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فإذا من شأن المؤمن أن يتفكر في شو؟ في السماوات، في خلق السماوات والأرض وما فيها من الغرائب. المؤمن يفكر في هذا، يعرف أن الذي خلق هذا لا يشبه هذا، هذا الذي يفعله المؤمن. أما ذاك الذي ما استعمل عقله قال: كيف أعتقد ما لا أتصور؟ كيف أصدق بشيء لا أتصوره؟ فيقال له: وأن إلى ربك المنتهى. وقال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني لا تحيط به أوهام الخلق وأفكارهم، لا تحيط به سبحانه وتعالى. هكذا القرآن وهكذا الحديث وهكذا كلام ابن عباس وكلام أبي بن كعب وكلام كل أهل السنة والجماعة. أما الوهابية الذين خالفوا في هذا فقالوا: لا، لا نرضى بهذا، إلا أن نتصور الله فنعتقده موجودا جسما، اعتقدوه جسما قاعدا فوق العرش، ثم كفروا من قال بخلاف ذلك، يعني كفروا أهل السنة والجماعة، كفرونا، قالوا هؤلاء معطلة، قالوا هؤلاء نفوا الصفات عن الله. من هو المعطل؟ المعطل من نفى صفة لله تعالى واجبة له بالإجماع. من نفى صفة لله واجبة له بالإجماع هذا يقال عنه معطل، كمن ينفي صفة من الصفات الثلاثة عشر. أما الصفة التي ورد ذكرها في القرآن ولكن ليس أمرها معلوما من الدين بالضرورة، ليس مما علم من الدين بالضرورة، وكان هذا الإنسان لا يعرف ورود ذلك عن الله في القرآن فنفى ذلك، فلا يكفر كما سبق بيانه فيما مضى. كأن يقول شخص: ما سمع يد الله فوق أيديهم، ما سمع نحو ذلك، فقال: لا يقال لله يد، هذا منزه. وقال: لا يقال لله يد، يعني ظن أن هذا اللفظ معناه التشبيه، لا يعرف أن اليد في لغة العرب لها معاني كثيرة، والوجه في لغة العرب له معاني كثيرة. هذه المعاني بعضها يليق بالله وبعضها لا يليق بالله. فإذا ورد نسبة اليد لله في القرآن أو نسبة غير ذلك في القرآن أو الحديث يكون على معنى لائق بالله. يد الله فوق أيديهم، أي عهد الله فوق العهد الذي أعطوك يا محمد، ولتصنع على عيني على حفظي، تجري بأعيننا أي بحفظ الله، وجاء اللفظ بالجمع لتعظيم حفظ الله. الرحمن على العرش استوى، أي قهر العرش، إخبار عن أن الله قاهر العرش ومسيطر عليه. استوى كمان إلى 15 معنى، بعضها يليق بالله بعضها لا يليق بالله. إذا قلت: أنا استويتم على كراسيكم، ما معناه جلستم عليها بعد أن كنتم واقفين؟ هذا في حق الله لا يجوز، لأنه تغير، وأقوى علامات الحدوث التغير. إذا واحد كان لا يوصف بصفة ثم وصف بها، شو بيكون؟ تغير، حادث، مخلوق. الله ليس كذلك. لما يجي في القرآن مثلا: الرحمن على العرش استوى، وإن كان هون الجاهل قد يتوهم من ذلك أن الله وصف بما لم يكن موصوفا به، يفهم أن كلمة استوى لإفادة حدوث العرش وليس لإفادة حدوث صفة في الله وهي قهر جديد، يعني صفة قهر لم يكن موصوفا بها. الله القهار قبل أن يخلق المقهورين، الله الخالق قبل أن يبرز المخلوقين، يعني موصوف بأنه الخالق قبل أن يبرز شيئا من هذه المخلوقات، وموصوف بأنه الرب قبل أن يبرز المربوبين المخلوقين، وموصوف بأنه قهار قاهر قبل أن يبرز الشيء الذي هو قاهره، يعني كالعرش والسماوات والأرض وما فيهن. هذا إذن لإفادة حدوث العرش وأن الله قاهره، مش لمعنى أن الله اكتسب وصفا جديدا. ما بيصير، ما بيصير، لا يجوز على الله أن يكتسب وصفا جديدا، لأن المكتسب وصفا جديدا معناه متغير، ومعناه إن كان هذا الوصف من صفات الكمال ازداد كمالا، والله كماله لا يزداد ولا ينقص، أزلي أبدي، لا يجوز عليه أن يزداد كمالا، ولا يجوز عليه أن ينقص كماله، ولا يجوز أن يوصف بالعجز. فإذا واحد قال لك لا هذا وصف جديد لله، فبتقول له هالعبارة، بتقول له اكتساب الوصف الجديد تغير، والتغير حدوث معناه مخلوق، وإن كان هذا الوصف من أوصاف الكمال معناه هذا الذي وصف به ازداد كمالا، والذي يزداد تغير، والتغير معناته علامة الحدوث، والحادث مخلوق لا يجوز أن يكون إلها. ومعنى ذلك أنه كان ينقصه شيء من الكمال قبل أن يتصف به، والله مستحيل عليه النقصان، مستحيل عليه التغير، مستحيل عليه أن يزداد كمالا أو أن ينقص كماله، كماله أزلي أبدي. هل جواهر هاي في علم التوحيد، هل كلمات هاي التي يعلمها أهل السنة والجماعة لو واحد تعلمها فتحصن بها يكون ذلك ذخرا عظيما له في رد شبه الوهابية وغيرهم من المشبهة، لأنه يلقون كلاما كالسم بين الناس حتى يوقعون في تشبيه الله بخلقه، ثم يقال لهذا المشبه تعالى أنت ما سمعت أن الله تعالى قال وجعل الظلمات والنور، معناه الله خلق الظلمات والنور. هل أول ما خلق الله الظلمات والنور؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني في الأزل لم يكن سماء ولا ضوء ولا عرش ولا إنس ولا جن ولا ملائكة، لم يكن شيء إلا الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء، أي خلق الله الماء ثم العرش، يعني لما خلق الماء والعرش والقلم واللوح لم يكن لا نور ولا ظلام. هل تستطيع أن تتصور ذلك؟ لا تستطيع. لماذا؟ لأن التصور عندك في هذا معناه أن تقيس ما لم ترى على ما رأيت. أنت ماذا رأيت في كل حياتك؟ إما ظلام أو نور، ما عندك حالة ثالثة بتعرفها بالمشاهدة، يعني أنت ما شهدت سوى نور أو ظلام، ما عندك حالة ثالثة، فكيف تتصور ما لم تشهد؟ ما بتقدر، ليس في وسعك، لأنه التصور معناته أنك حتقيس الشيء اللي ما شفته على ما رأيته. فإذا كان في المخلوق، قال لهذا المشبه، إذا كان في المخلوق ما اعتقدت بوجوده من دون أن تتصوره، لأنك تقول أصدق بالقرآن والقرآن يقول وجعل الظلمات والنور، فبالأولى أن تعتقد بوجود الله بلا مكان ولا كيف ولا تشبيه، وأنه ليس جسما وليس له أعضاء وليس له كمية لا كبيرة ولا صغيرة ولا بين الكبيرة والصغيرة، من دون أن تتصور ذلك، لأنه ليس في وسعك أن تتصور ذلك. وبكون أنا بلشت بلي قلناه وأن إلى ربك المنتهى، إليه ينتهي فكر من تفكر، لا فكرة في الرب دي. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. كثير مهم هذا الكلام، لأن الجهال إن كانوا من المشبهة أو من بعض الجهال اللي ما شهروا بأنهم مشبهة بالأصل قد يقولون مثل هذا، يقول لك كيف بدك يعني صدق بشيء ما عم بقدر أتصوره. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود يتصوره بفكره فهو مشبه. شفتوا شو قال؟ قال من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود يتصوره بفكره فهو مشبه. ما قال شو تصوره، قال يتصوره، لأنه كل التصور شو معناته؟ تشبيه، لأنه قياس يعني، فقال فهو مشبه. قال ومن انتهى إلى التعطيل الصرفي فهو ملحد معطل، يعني لا ما في إله والعياذ بالله، قال ملحد معطل يعني كافر ينفي وجود الله تعالى. ومن انتهى إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. أما أهل السنة والجماعة شو قالوا؟ قالوا نحن نعتقد الله موجودا ولا نستطيع أن نحيط به علما، وهذا معنى ما قاله الصديق أبو بكر رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. من رضي قال الله موجود، أنا عاجز عن الإحاطة به، ليس له صفات المخلوقين، لا يوصف بأوصاف الخلق، وموجود بلا مكان ولا كيف له ولا هيئة، وقال أنا أعتقد هكذا في الله تعالى، فهذا إدراك، يعني هذا عرف ربه. أما من لم يرضى بهذا قال لا أنا ما برضى هيك، بدي أتصور، فهذا إلى أين يصل؟ إلى الكفر والإشراك. مكتوب قال الإمام الشافعي: من انتهض لمعرفة مدبره، من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود يتصوره بفكره فهو مشبه، فانتهى إلى موجود يتصوره بفكره فهو مشبه، ومن انتهى إلى التعطيل الصرفي فهو ملحد معطل. هذا اللي بنقال عنه معطل، مش أهل السنة والجماعة قد ما بطول وهابية عنهم. ومن انتهى إلى التعطيل الصرف يعني نفى وجود الله فهو ملحد معطل، ومن انتهى إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه، واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. هذا القول روى عنه الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه. الإمام أحمد الرفاعي كان من أهل الحفظ، محدث حافظ، كان وصل إلى درجة الاجتهاد. إذا واحد قالكم مين روى هذا عن الإمام الشافعي، يقول له رواه الإمام الكبير المحدث المجتهد الفقيه أحمد الرفاعي رضي الله عنه، هو رواه عن الإمام الشافعي. من سمع، نرجع نكمل العبارة اللي كنا عم نقولها عن ثبوت الصفات الثلاثة عشرة لله تعالى يدل عليه العقل، لو لم يسمع ذكره في علم الدين، أو لو لم يسمع الشخص ذكره في علم الدين. من سمع ومن لم يسمع في هذا سواء، ولا ينظر إلى كثرة الجاهلين المخالفين لأهل الحق. أما من أنكر الصفات التي لا يدل عليها العقل لكن وردت في القرآن كالوجه واليد والعين في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، هم معناتها إلا ملكه كما فسر البخاري وسفيان الثوري، إلا ملكه يعني إلا سلطانه. هذا معنى شيء مما كنا نتكلم فيه، أن الله لا يكتسب وصفا جديدا، يعني الله تبارك وتعالى موصوف بأن له السلطان قبل أن يوجد الشيء الذي هو من المخلوقات كهذا العالم كالعالم. وقوله: يد الله فوق أيديهم، هم معناتها الصحابة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذكور كانوا في المبايعة يصافحون الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا اللفظ اليد يد يأتي بمعنى العهد في لغة العرب، فهنا يد الله فوق أيديهم معناه عهد الله ثبت عليه. شو يعني؟ يعني لما بايعوك أطاعوا الله، لأن الله هو أمرهم بالمبايعة، هذا معناه المراد من هذا. عهد الله ثبت عليهم يعني لما بايعوك يا محمد هم بذلك أطاعوا ربهم، لأن الله هو أمرهم أن يبايعوك. فجاء اللفظ هنا مع شيء يعني ظاهر في حال المبايعة اللي هو المصافحة عند الذكور، وشيء يصلح له هذا المعنى في لغة العرب اللي هو اليد بمعنى العهد. وبتجي اليد بغير معنى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي هون معناته بعنايتي، هون معناته بيدي بعنايتي، تصلح لهذا المعنى أيضا لمعنى العناية. سلطان الله، يعني سلطان الله على هذا العالم لا يهلك، لأن الله أصلا ما وصف بذلك بعد أن لم يكن موصوفا به، لأنه هو لا يوصف بصفة جديدة. فمعنيت إلا ملكه، إلا سلطانه، إلا سلطانه أي سلطان الله على هذا العالم لا يهلك، يعني يفنى العالم ولا يهلك سلطان الله. فمن أنكرها لا يكفر. وقوله في سفينة نوح تجري بأعيننا، تجري يعني السفينة، بأعيننا يعني بحفظنا، وهذا الجمع للتعظيم. أحيانا يأتي اللفظ بصيغة الجمع للتعظيم ليس لإفادة التعدد. الله تعالى قال إنا كل شيء خلقناه بقدر. لفظ إنا هذا اللفظ في الأصل في اللغة صيغة الجمع، هاي لماذا جاء اللفظ بصيغة الجمع؟ للتعظيم. أحيانا بيكون لإفادة الجمع وأحيانا لشو؟ لإفادة التعظيم. فهون لإفادة التعظيم، ولتصنع على عيني يعني على حفظي. هون تجري بأعيننا هي سفينة نوح معناته بحفظ الله. أما على قول المشبهة بيقولوا قال ما فيك تأول، كله على الظاهر، والعياذ بالله هذا يؤدي إلى ضرب القرآن بعضه ببعض وإلى وصف الله بأبشع صورة. المشبهة الوهابية وصف الله بأبشع صورة. على قولهم الله جسم له أعين متعددة، هكذا على قول المشبهة، لأنهم يقولون لا نؤول نأخذ بالظاهر، وهناك كل شيء هالك إلا وجهه واحد خبيث مشبه قديم كان في القديم. قال الله تعالى شيء والعالم شيء، فكما يهلك العالم الله يهلك يعني يفنى. قال ولا يبقى إلا الوجه منه كما في الآية كل شيء هالك إلا وجهه، والعياذ بالله من الكفر. كذلك قول الله تعالى ما نفدت كلمات الله. كلمات الله هذا اللفظ لتعظيم كلام الله، لأن كلام الله واحد صفته في الأزل، هو متكلم آمر ناه بهذا الكلام، وهذا الكلام الذي وصفته ليس لغة ليس حرفا وليس صوتا وليس بمبتدأ ولا مختتم، ولا يحل في المخلوقين كلام الله الذي هو صفة ذاته. فكيف إجا اللفظ بالجمع؟ معناته لتعظيم صفة الله الكلام، هذا معنات الجمع، مش معناته أن الله موصوف بصفة كلام وهذه الصفة متعددة، لا. كلام الله واحد وقدرة الله واحدة، لا يقال الله له قدرات بعدد المقدورين، ولا يقال له صفات سمع بعدد المسموعات، ولا يقال له صفات بصر بعدد المبصرات، يقال له بصر واحد أزلي أبدي. الله تبارك وتعالى يرى كل ما يرى ببصره الأزلي الأبدي، ويسمع كل المسموعات بسمعه الأزلي الأبدي. لا يقال له صفة سمع متعددة، ولا يقال له صفة كلام متعددة. فشو معنات ما نفدت كلمات الله؟ معناته أن كلام الله تعالى عظيم، هذا لإفادة أن كلام الله عظيم. فمن أنكرها لا يكفر إلا أن يكون علم ورودها في القرآن ومع ذلك أنكر، لأن قال الله ليس له يد ليس له عين ليس له وجه، لأنه لم يعلم أن هذا في القرآن فأنكر فلا يكفر، لكن يقال له هذا وارد في القرآن، فإن أنكرت بعد هذا تكفر. قد يحصل من أي واحد عم يتعلم الدين وتعلم التنزيه وأن الله لا يشبه الخلق ولا يوصف بالأعضاء ولا بالجوارح، يوم يسمع واحد عم بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، هذا اللي بعده متعلم التنزيه جديد وما بيعرف إنه الرسول قال هذا ولا يعرف معناه، قد يقول لا الرسول لا يقول هذا، أنا تعلمت الله ليس كمثله شيء، لا يوصف بالأعضاء ولا بالجوارح، لا يوصف بهذه الأصابع. فهو لا يدري أن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله معنى يليق بالله، ومعناه أن قلوب بني آدم تحت تصرف الله يقلبها كيف يشاء، الله متصرف بقلوب عباده كما يشاء. ليس معناه أن الله له جارحتين إصبعين جارحتين وهذه الإصبع وهذا الإصبع بينهما قلوب العباد، والله يقلبها كما يفعل العبد الحركات. لا، ليس معناه ذلك، إنما معناه أن الله متصرف في قلوب عباده كما يشاء. هذا من يعرفه ويفهمه من عرف التنزيه أولا وتعلم المعنى من أهل الحق، مش من عنده بالتفكير الواحد بيتوصل لمعاني الآيات والأحاديث. هذا مش شيء عم يكتشفه الواحد، هذا شيء يؤخذ من أهل العلم، هذا شيء يتلقى من أهل العلم والمعرفة، ليس شيئا، ليس ملعبة. ما هذا يكون وقع في معصية؟ إذا كان الشخص أنكر حديثا من رسول الله لا يجوز له ذلك، عليه أن يسأل أهل العلم أولا. يقال له هذا وارد في القرآن، فإن أنكرت بعد هذا تكفر، فإن أنكر بعد العلم يكفر. وكذلك يكفر من فسر اليد والوجه والعين بالجسم في حق الله تعالى، لأن الله تعالى ما أراد بها وجها جسما كوجه الخلق، ولا يدا كيد الخلق، ولا عينا كعين الخلق. بعدين اللفظ اللي أطلق على الله في القرآن نطلقه على الله، واللي أطلق على الله في الحديث نطلقه على الله، ما منزيد من عنا لفظ. مثال ذلك، في ناس بيقولوا مثلا عين الله لا تنام، هذا ما ورد لا في القرآن ولا في الحديث، فلا يجوز أن يقال وعين الله لم تنم. في بيت شعر مشهور كتير بيقولوا قد نام وحدك، بيقولوا فيه بالأخير وعين الله لم تنم. لا يقال هذا لأنه ما ورد في القرآن ولا في الحديث إطلاق مثل هذه الجملة على الله. اللي ورد ولتصنع على عيني تجري بأعيننا كما ورد نقول، ونفسر عند من يخشى عليه أن لا يفهم المعنى المراد من الآيتين، نفسر فنقول المراد بالعين الحفظ، والمراد بأعيننا بحفظ الله، واللفظ جاء بالجمع لتعظيم حفظ الله. مش واحد بيألف من عنده، هذا بيألف من عنده اللي قال وعين الله لم تنمي، لأنه حيوهم الناس أنه عنده العين الجارحة اللي الناس بتغمضها لتنام، بيتوهم الواحد أنه فتح عينه على طول، والعياذ بالله. ولا يجوز قياس الخالق بالمخلوقات، لأن الوجه واليد والعين في حق المخلوق أجسام إما لطيفة وإما كثيفة. فوجه الملك ويده وعينه جسم لطيف، الملك جسم لطيف، وجهه جسم لطيف، وعينه جسم لطيف، وجناحه جسم لطيف، ويده جسم لطيف، ورجله جسم لطيف. ووجه الإنسان ويده وعينه جسم كثيف، فمن فسر الوجه واليد والعين المضافات إلى الله تعالى بمعنى الجسم كفر، لأنه شبه خالقه بخلقه وكذب الآية ليس كمثله شيء، لأن العالم جسم لطيف وجسم كثيف، والله هو الذي أنشأ الجسم اللطيف والجسم الكثيف فأوجده بعد أن كان معدوما، فكيف يكون الله جسما لطيفا كالملائكة والنور أي الضوء، وجسما كثيفا كالبشر؟ فلو كان الله جسما لطيفا أو كثيفا لكان مثلا لنا، يجوز عليه التغير والمرض والضعف والزيادة والنقصان. هذا من باب القاعدة التي تعرف من العقل السليم، وهي أن المتشابهات يجوز على بعضها ما جاز على بعضها. يعني إذا في أشياء متشابهات ما جاز على بعضها جاز على بعضها الآخر، هيك العقل بيقول. فلذلك يستحيل أن يكون الله مشابها لخلقه بأي وجه من الوجوه. الإنسان يجوز عليه المرض والضعف والعجز والنسيان، فلو كان الله مشبها للإنسان لجاز عليه ما يجوز على الإنسان من هذه الصفات. والإنسان يجوز عليه الموت والفناء، هذا مما يحصل للإنسان ويقال جائز في حقه. فلو كان الله يشبه الإنسان لجاز عليه الموت ولجاز عليه الفناء والضعف والتغير. فيستحيل على الله أن يكون شيئا مخلوقا أو أن يوصف بشيء من الصفات، من صفات المخلوقين. وهذا يمنعه العقل والشرع. أما العقل فإنه يستحيل عقلا أن يشبه الخالق مخلوقه بوجه من الوجوه، فقد أنزل الله في القرآن ليس كمثله شيء، فإن هذه الآية صريحة في في أن الله لا يشبه العالم اللطيف ولا العالم الكثيف بوجه من الوجوه. وقد ذكر الشافعي في بعض كتبه أن من أنكر صفات الله التي لا تدرك بالدليل العقلي والروية، أي بالنظر العقلي، لا يكفر إن جحد ذلك إلا بعد أن يعلم ثبوت ذلك شرعا. يعني إذا واحد أنكر صفة من الصفات التي لا تدرك بالدليل العقلي، مثل المثل اللي هلأ قالوا من شوي المؤلف، اللي هو مثل الوجه، اليد، العين، هذه لا تدرك بمجرد العقل، إنما تدرك بشو؟ بالنقل، بالنص، بهذا تدرك. أما ثبوت السمع لله والبصر أي الرؤية، فيدرك بالاستدلال العقلي ثبوتهما لله، فمن أنكر ذلك أو شك كفر، سواء كان متعلما أو غير متعلم. كذلك القدرة، قدرة الله على كل شيء، تدرك هذه بالعقل السليم، فمن أنكر ذلك أو شك كفر. بعض الذين هم من زعماء حزب الإخوان في بعض مؤلفاتهم، شخص اسمه يقال له الرضيبي، ألف كتابا سماه دعاة لا قضاة، يذكر فيه مقالة فاسدة، يقول إن الرسول لم يكفر شخصا شك في قدرة الله على كل شيء، شك في قدرة الله على تعذيبه. قال والرسول لم يكفره، قال وهذا معناه أن الشخص لا يكفر إذا شك في صفة من صفات الله، والعياذ بالله تعالى. هذا يخالف ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، والحديث الذي استدل به لا يدل على ما قال. هذا الحديث فيه عن شخص كان ينبش القبور، نباش القبور كان هذا الرجل، ويسرق الأكفان ويبيعها، ثم قبل أن يموت نادى أولاده وقال لهم إذا أنا مت فخذوا جسمي وأحرقوه ثم ذروا الرماد، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا قبل ذلك ولا يعذبه أحدا بعد ذلك. هون لئن قدر، العلماء فسروه قالوا معناه لئن ضيق الله علي، لأنه في آخر الحديث يقول الرسول أنه قيل له ما حملك على ذلك، فيقول خشيتك يا رب، ففي الحديث فغفر الله له. الكافر لا يغفر الله له، لو كان يشك في قدرة الله على كل شيء شو بيكون كافر؟ وأي كافر؟ والله لا يغفر للكافر. فإذا هنا معنى لئن قدر الله علي معناه لئن ضيق علي. وبعض رواة الحديث ضبطوا هذا اللفظ، هذه الجملة في هذا الحديث، قالوا هذا بالتشديد، لئن قدر الله علي أي العذاب، يعني إذا الله شاء لي أن أعذب سيكون عذابي شديدا. وبعض العلماء قالوا قدر بمعنى ضيق، يوجد في اللغة العربية قدر بمعنى ضيق، ومن قدر عليه رزقه الله تعالى قال أي ضيق عليه في الرزق، فهون قدر بمعنى ضيق تجي، وقدر بمعنى الله تعالى شاء وأراد في الأزل أن أكون من أهل العذاب، وقدر بمعنى ضيق وقدر. بس ما في إنه هذا الرجل كان يشك في قدرة الله عليه ومع ذلك الله تعالى غفر له، لأن الله لا يغفر لإنسان مات على الكفر، واللي مات وهو شاك في قدرة الله يكون كافر. فرجل خبيث اسمه ابن قتيبة هو قال هذه المقالة، الحافظ ابن الجوزي الذي هو من أساطين المذهب الحنبلي، مشهور في الحفظ والفقه الحنبلي، رد على مقالة ابن قتيبة الخبيث وأظهر فسادها وأنها غير صحيحة، وذكر العلماء ما قاله الإمام الشافعي، شو هو؟ أن ما يدرك بالعقل فهذا من أنكره من صفات الله فإنه يكفر، ومن شك فيه فإنه يكفر. فانظروا إلى الجهل والاعتماد على المطالعة من غير الرجوع إلى أهل العلم، وكون الإنسان ما عنده علم العقيدة، ما تحصن بعلم العقيدة، فيلعب به الشيطان كما يلعب الأطفال بالكرة، أليس يتقاذفونها كما يريدون؟ هيك بيعمل الشيطان، يفرح بهؤلاء الأشخاص. وإذا كلمتهم وقلت لهم قال الشافعي، من شدة الجهل والكبر والجهل بحالهم، شو بيقول لك الواحد منهم؟ هم رجال ونحن رجال. تقول له قال الشافعي، شو بيقول لك؟ هم رجال ونحن رجال. هو ما بيعرف شو يعني مقام الشافعي، كيف وصل الشافعي إلى هذا المقام حتى صار مجتهدا، حتى صار حافظا، لا يعرف ذلك. فإذا واحد أورد عليكم هذا عرفوا هذا قوله فوالله لئن قدر الله علي، يعني لئن ضيق. وفي بعض العلماء الحديث قالوا قدر علي، وبعض العلماء قالوا قدر بمعنى ضيق علي، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه. ما في حدا من أهل السنة والجماعة قال أن هذا كان يشك في قدرة الله ومع ذلك الله عفاه من العذاب. نعم. هو لا، الحضيبي هو الذي قال هذا في كتاب دعاة لقضاة، هو الذي قال إن الرسول لم يكفر الشاك في قدرة الله على كل شيء والعياذ بالله. تمت القواعد المهمة، سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات ثم نصلي على النبي ثم نستغفر. لا إله إلا الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. بس نصلي الله يبارك فيكم لا يشوشن أحد، لأنه قلت لكم التشويش على المصلي لا يجوز. أنا شفقة عليكم، يعني عم يتشوشوا المصلين لما يكون عم يصلي، فإذا واحد يتحدث يبتعد بحيث لا يتشوش الذين يصلون حتى لا يقع في المعصية. بارك الله فيكم.